الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. وعن الأحنف بن قيس قال: قال عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل روعه ولا ورعه، قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ورعه ورعه بضم العين ورعه، نعم، قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر علينا قريبا، وأورده المصنف بطريق آخر غير الطريق الأول ليبين أنه ثابت عن عمر رضي الله عنه. يقول الأحنف بن قيس سيد بني تميم وهو من كبار التابعين، يقول: قال عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته. كثر ضحكه قلت هيبته، انظروا الجناس بين كثر وقلة، ما قال من ضحك، قال من كثر ضحكه. الذي يكثر الضحك تقل هيبته في نفوس السامعين أو الناظرين أو الجالسين، وقلت تقل هيبته في نفوسهم منه. الهيبة قريب من معنى الخوف، لكن الهيبة فيه إكبار وإجلال، ولذا يقال: كان صلى الله عليه وسلم يهاب في مجلسه، ما يقال يخاف منه، لأن الهيبة فيه خشية مع احترام ومع حب. فقال هنا رضي الله عنه: الذي يكثر الضحك أمام الجالسين فإن هيبته في نفوسهم تقل، بمعنى تقل أي أنهم لا يهابونه ولا يعظمونه، الذي نسميه احترام، يقول فلان يحترم فلان وفلان لا يحترم فلان. فإذا قيل لا يحترم، فإذا قيل لا يهاب، بمعنى أنه لا يعظم، لا يبالون، يمدون أرجلهم أمامه ويتقدمونه في الخطوات، وإذا دعوا قد يتركونه. وهذا لأن كثرة الضحك أمام الجالسين تبين للجالسين أنه إما قليل المروءة أو مما لا يهاب. ورضي الله عنه قال: من كثر ضحكه قلت هيبته. وما يرغب المرء أن يكون أمام الناس مما لا يحترم ولا يؤبه به وليس له شأن، ولذا قال رضي الله عنه من باب التحذير، وهذا من الحكم البالغات. قال: الرجل الذي يكثر الضحك تقل الهيبة في نفوس سامعيه أو ناظريه. ثم قال: ومن كثر مزاحه استخف به. الذي يكثر المزاح، والمزاح بمعنى الملاعبة والمداعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف ويداعب ولا يقول إلا حقا. وكان يمزح، ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم أنه جاءت امرأة تشكو زوجها فقال لها صلى الله عليه وسلم: أزوجك الذي في عينه بياض؟ فارتابت المرأة. ثم بعد ذلك لما هدئ من روعها بين لها أن كل إنسان لا بد في عينيه بياض، وكذلك جاءت المرأة تسأل وهي عجوز، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. فارتاعت، فأخبرها صلى الله عليه وسلم: إنما يدخلونها شبابا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فكان يمزح ولا يقول إلا حقا، ومن كثر مزاحه استخف به. الذي يكثر المزاح، ما قال من مازح أو مزح مع بعض الناس، إن المزح قد يكون، والمرء يلاطف إخوانه ويريحهم ويدخل السرور على أنفسهم، لكن إذا كثر مزاحه فإنه لا بد أن ترد عنه سقطات، والناس تحاسبه على ما يقول. ولذا قال رضي الله عنه: من كثر مزاحه استخف به. الاستخفاف له معاني، فإذا عدي بحرف الباء قال: استخف فلان بفلان، معناه أنه أهانه واستهان به. فإذا قلت استخفه لها معنيان: إما استخفه بمعنى حمله على الجهل، كما قال سبحانه في حق فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال: فاستخف قومه، أي حملهم على الطيش الخفة فاتبعوه. ويقال: فلان استخف فلانا، أي نظر إليه كأنه خفيف ليس بثقيل، لأن الخفة ضد الثقل، والمرء إذا كان ثقيلا على النفوس الناس تنزعج منه، وإذا كان خفيف قبلوه. ولذا عدي بحرف الباء، ما قال من كثر مزاحه استخفه الناس، قال استخف به الناس، أي أنهم استهانوا به أو أهانوه. والاستهانة بالشيء أو إهانته احتقاره وإلحاق الأذى به. وهذه تحذيرات منه رضي الله عنه للأمة أنهم لا يكثرون من مثل هذا النوع من مداعبة الناس وضحكهم والمزاح معهم. فقال رضي الله عنه: فمن أكثر من شيء عرف به. الناس يعرفون بالمرء إذا أكثر من شيء، إما من كلام أو لباس أو طعام، ويتصيد الناس منه فيشتهر بأمر. فكأنه رضي الله عنه يقول: لا بد للمرء أن يولع، بمعنى يحب، أن يحب شيئا فيكثر من تعاطيه أو مرانه أو العمل به، فيعرف الناس أن فلان يحب كذا ويعمل كذا أو يكثر من قول كذا. فإذا إما حتى ولو كان صامت، لو يكثر الصمت يقال فلان قليل الكلام، وإذا كان مكثارا للكلام يقال فلان كثير الكلام مهذار. فيقول: لا بد أن تعرف بشيء أمام الناس، فاجعل ما يعرفه الناس عنك حميدا. هذا معنى كلام. قال: من عرف بشيء، من كثر منه شيء عرف به. يقول رضي الله عنه: من أكثر من شيء عرف به. هو يأتي بحكم، وهذه الحكم لها دلالات، وهذا المقصود منها. وإلا الناس يعرفون أن من كثر مزاحه يستخف به الناس، لكن لما نبه على الموضوع وتنبه الناس عرفوا أن هذه خصلة غير حميدة فيجتنبوها. قال: ومن أكثر من شيء عرف به. فتحاشى أن تعرف بشيء يكون مذموم لا يحمده الناس، فلان البذيء اللسان، فلان صليط اليد، وفلان يقول كذا، وفلان الذي يجالس فلان، وفلان الذي يتعامل مع كذا، فيشتهر بأمر. فقال: فإن كان ولا بد للمرء أن يعرف بخصلة فاجعل تلك الخصلة مما يحمدك الناس عليها ويحبك الناس عليها، رضي الله عنه. ثم يقول: ومن كثر كلامه كثر سقطه. هذا هو الشاهد أورده البيهقي رحمه الله لأجل هذا، قال: الذي يكثر الكلام يكثر السقط. ومر علينا ما قاله أنس لأبنائه رضي الله عنه، يوم قالوا له: يا أبانا تحدث الغرباء ولا تحدثنا. وقال رضي الله عنه: من أكثر سقط، أو قال لفظا بمعنى أنه يكثر، أحسنت، من أكثر يهجر أو يهجر. فقال: من أكثر الكلام يهجر، أن يقول هجرا. فأنا إنما آتي بقليل من الآثار أو الحكم أو الأحاديث لأجل ألا يؤخذ عليه سقطات. فيقول رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. والسقط بمعنى الهجر من القول، وبمعنى الكلام الذي لا يعتد به، والكلام الذي لا ينبغي أن ينطق به. فالمراد من هذا ما يؤول إليه كثرة الكلام. احذروا من كثرة الكلام، فإن من كثر كلامه لا بد من زلات وسقطات، فليتحاشى الإنسان ذلك. والمرء إذا حاسب نفسه ووزن نفسه أمام الناس وتحاشى أن يؤخذ عنه ما لا يليق، فإنه لا يكثر الكلام. ثم يقول رضي الله عنه لما قال: من أكثر الكلام كثر سقطه، يقول: لا تظن أن سقطات الكلام هكذا يتجاوز المرء عنها ويظن أنها خفيفة. يقول: لا، لأن من كثر سقطه قل حياؤه. المرء إذا أكثر من الكلام وكثرت زلات لسانه فأصبح لا يأبه ما يقوله الناس عنه، أنه يأتي بروايات غير صحيحة ويقول الكذب ويذكر المتلفق ولا يتحرى ما ينطق. فإذا كثر كلام الناس عنه ولا يبالي، فإنه عدم حياؤه أو قل حياؤه. المرء الحياء يمنعك من أن تأتي ما يزعج الناس أو يتردد الناس في القول فيه أو كثرة القول فيه. فالذي عنده حياء يمنعه من هذه الأمور التي تلفت أنظار الناس ولا تجعل للناس عليه طريقا في اللسان أو غيره. فهذا الحياء مانع من موانع الشر وتصد المرء عن كثير من الزلات. فأما من كثر كلامه وكثر سقطه فإن حياؤه يكون قليل، فمن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه والعياذ بالله فإن مصيره إلى غير مصير سبيل المؤمنين. ولذا قال رضي الله عنه: ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. والقلب الميت لا يقبل النصيحة ولا يتعظ ولا ينزجر ولا يتدبر كتاب الله عز وجل. ومثل هذا تعداده في الأموات خير من أن يكون من الأحياء. اقرأ ما بعده. وأخبرنا قتادة قال: سألت أبا الطفيل عن حديث فقال لكل مقام مقال. قتادة يقول سألت أبا الطفيل عامر ابن واثلة ابن الأسقع آخر من مات من الصحابة بمكة وآخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفن اللهم صل عليه وسلم تسليما، ولذا من ادعى من الناس أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا أو وهو حي فهذا دجال لا يقول الصدق لأنه يزعم أنه من الصحابة. ويقول قتادة ابن دعامة من التابعين من رواة الحديث ومن كبار المفسرين، يقول سألت أبا الطفيل عن حديث، فكان جوابه رضي الله عنه لكل مقام مقال. أورد البيهقي هذا الأثر ليبين أن قول الصحابي لكل مقام مقال أن الإنسان أن المسلم لا بد أن يتبصر في مقاله وقوله، فإذا أراد أن يتكلم يحسن صدر الكلام يحسن إصدار الكلام، فإذا تكلم في مجلس وعلم أن المجلس مجلس علم ففتياه تكون على قدر السؤال مع إيضاح وبلاغ مبين، وإذا كان المجلس مجلس تجارة وبيع وتكلم فليكون الكلام محدود في ذاك الصنف مما يتعاطاه الناس، وإذا اجتمع في مجلس وأراد أن يحث الناس على جهاد فالكلام الذي يقال في ذاك المجلس وفي ذاك الحشد غير الكلام الذي يقال في مأتم أو فرح أو غير ذلك من المقامات. فقال لكل مقام مقال، لعله سأله عن لفظ قاله أبو الطفيل في مجلس ثم خالفه في مجلس آخر، أو أراد أن يتأكد من صحة نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، ما بين، إنما ذكر لنا جواب أبي الطفيل عامر ابن واثلة، فقال لكل مقام مقال، أي ليس هذا المقام أن أقول لك ما أن أجيبك على سؤالك الذي سألتني عنه. والإنسان الذكي صاحب الفطرة الذي ألهم التوفيق يوم يتكلم في المجلس والمجلس ذا صفة وحال يتكلم حسب مقتضيات المقام، فإذا كان طلاب علم جلسوا ينتظرون القول يفصح لهم ويبين ويسهم، وإذا حضروا لصلاة الجمعة تكون الخطبة خفيفة بقبل ما يصل موعظتها القلوب، لا يقول هذه فرصة وتجمع الناس والحشد كبير ويتكلم حتى يملهم، وقد جاءوا متسابقين في أوقات بعضهم كبير السن وبعضهم ذا حاجة وبعضهم يصيبه حصر وما إلى ذلك، فلا يفتن الناس ولا يؤذيهم، إنما يتكلم بحسب مقتضيات الأقوال. ولذا قال رضي الله عنه لكل مقام مقال. المقام إما أن يكون اسم مكان أو اسم زمان وهو مصدر، إما أن يكون اسم مكان أي مكان الذي يقام فيه الناس، أو أنه اسم زمان الزمن الذي قام فيه الناس، فهذه المقامات تختلف. فإذا اجتمع الناس في زمن حر لا يحولهم بين الشمس وإضحاها على رؤوس القوم غير المكان الذي يكونون فيه مضللين تحت جو تهدأ فيه نفوسهم، فإذا خاطب هؤلاء غير ما يخاطب هؤلاء، وكذا إذا كانوا متحرقين لهم طريدة يطاردونها، لا يكلمهم كمن يكلم أناس يستأنسون بحديث. فلكل زمان مقال ولكل مكان مقال. فلما قال أبو الطفيل لكل مقام مقال فلها حكمة، عظوها وافهموها. فإن الصحابة رضي الله عنهم أعطاهم الله نور في ألسنتهم وقلوبهم. اقرأ ما بعده. وعن سفيان قال قال عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من لم يعد كلامه من جملة من عمله كثرت خطاياه. العمل يطلق على القول ويطلق على الفعل، هذا في اللغة. فأراد أن ينبه رضي الله عنه أن الناس يظنون أن الأعمال السيئة إنما هي محصورة فيما يصدر عن المرء من حواسه، من نظر أو شم أو بطش أو سعي. ويقول: لا، الذي لا يعد الكلام الصادر منه من عمله فيقيد عليه، فهذا نسأل الله السلام والعافية تكثر خطاياه. ما أكثر خطايا مثل هذا المرء. هذا الكلام له دلالة. قال: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. أي أن أيها الناس احترسوا، فإن الكلام من جملة العمل. فكما أن العمل لا يغفل عنه من يقيده عليك، فاعلم أن الكلام يقيد عليك، فالصالح منه والحسن منه سيكتب لك، والسيء منه سيكتب عليك. ما يلفظ من قول إلا رقيب عتيد. فاحترسوا وعدوا كلامكم من جملة أعمالكم. والمرء إذا تكلم إنما يتكلم بمثل هذه المواعظ وهذه العلوم ليستفيد منها السامعون. ثم قال رضي الله عنه: ومن عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الذي يعمل بغير علم، وما أكثر ما يعمل الناس في هذه الأزمان، يدخل في تجارة ويقترض ويتسوق ويذهب فيبيع ويدخل نفسه في مشاركات دون أن يعلم حكم الله فيما يعمله. وهذا لا يخلو أن يكون كثير من العقود التي يتعاطاها والعمل الذي يتعاطاه غير مشروع وغير سليم. وكثير من الناس يدخلون في عبادات ولا يسألون عن أحكامها، كما نرى كثير ممن يأتي لعمرة أو حج والله أعلم بالنيات، فيأتي ويدخل لا يسأل عن حكم العمرة، ولا يسأل ما هي ولا ما أركانها، ولا يسأل عن شروطها ومفسداتها ومبطلاتها. ثم يأتي بعد ذلك يسأل: عملنا كذا، ما حكم كذا؟ ولو كان هذا مما يخشى الله ويعلم أن أحكام الله عز وجل، بل أفعال المرء كلها لا بد أن تكون وفق منهج الله عز وجل، لا بد أن تصدر عنه، لأن المرء مكلف. وليس من عمل ولا حركة ولا بطش ولا نظر إلا ولله فيه حكم. المكلف كل أعمالها لها أحكام، وأحكام الله هذه الخمسة: الوجوب والتحريم والإباحة والندب والكراهة، تحيط بجميع أعمال المكلف، لا تخلو من هذه الأحكام الخمسة. فالمرء إذا بدأ بعمل وشرع في قول أو شرع في أمر من الأمور، قدم على زواج أو قدم على بناء دار أو ذهب يستقرض أو أعار أو استعار أو قبل وديعة أو عمل ما يعمل، والمرء لا يخلو من هذه طالما أنه يحتك بالناس، فلا بد أن يقال له اعمل كذا وخذ كذا وتناول كذا، فلا بد أن يعمل أن يعلم حكم الله في الذي يتعاطاه. ومن لم يعلم حكم الله فيما يعمله فإنما يفسده أكثر مما يصلح، فالفساد الذي يصدر عنه أكثر من الصلاح الذي يصدر عنه. فرضي الله عنه أراد أن يقول للناس: أيها الناس، إذا أردتم الدخول في أمر فاعلموا فيه حكم الله أولا. علمنا نصيحة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جاء بالجملتين هاتين، قال: الذي لا يعد كلامه من عمله فهذا ما أكثر خطاياه. والمرء إذا دخل في عمل دون علم أي لا يعلم حكم الله فيه، لأن العلم إذا أطلقه السلف هو العلم الشرعي وهو المحمود، أما العلم الظاهري فهذه من مكاسب الدنيا. فالذي يعمل الاختراعات الحديثة من الكمبيوتر والطيارات وغيرها من دقائق العلوم كالذي يعلم النجارة والسباكة، ويعلم أن هذه الحديدة لا تلتئم مع هذه وهذه تصلح لهذه، كلهم سيان. حتى الفلاح فإنه يتساوى مع أولئك، فهؤلاء علموا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذه من مكاسب العيش. والناس لما اشرأبت قلوبهم وعظموا الدنيا في نفوسهم تراهم يجلون هذا النوع من الناس، فإذا أقبل الطبيب حمل له نعله وحمل له أدواته، وإذا أقبل فلان الذي يعرف عنه كذا سعى إليه وقام إليه، ويظنون هؤلاء أنهم أهل العلم، أهل العلم الشرعي هم الذين يعنون بالعلماء، وهم الذين زكاهم الله ولم يرد في كتاب الله معنى العلم إلا العلم بالله عز وجل وصفاته والعلم بأحكامه، هذا هو الذي ينجي المرء من هلاك الدنيا وينجيه من العطب في الآخرة. وأما هؤلاء فإنهم علموا شيئا من علم من معلومات الله لأجل أن تستقيم الدنيا بذلك، وإلا ليسوا هؤلاء من الذين يثنون عليهم إلا إذا استخدموه في طاعة الله عز وجل. اسمعوا الآن ما يقوله عمر رضي الله عنه، يقول: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. ويقول: من لم يعمل بعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. اقرأ ما بعد. وأخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب قال: سمعت الحسن وتلا هذه الآية: ولكم الويل مما تصفون، قال: هي والله لكل واصف إلى يوم القيامة. ولكم الويل مما تصفون، الله عز وجل توعد الأقوام الذين يصفون الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه، نسبوه إلى العجز أو نفوا عنه بعض الصفات التي أثبتها الله عز وجل، فقال عنهم سبحانه: ولكم الويل مما تصفون، أي مما تصفون به ربكم. الحسن البصري رضي الله عنه قال: هي والله لكل ما يصفه المرء من كذب، أي ما يحدث من الوصف الكذب إلى يوم القيامة. يقول هذا الوعيد لا تظنون أنه خاص بالنصارى، ولا تظنونه أنه خاص بكفار العرب. اعلموا أن هذه الآية محكمة إلى أن تقوم الساعة، وأنها مما يحدثه الناس ويكذبون فيه، فإن الوعيد لاحق بهم ولكم الويل مما تصفون. نعم. وأخبرنا أبو الحسن الطرائفي، أخبرنا عثمان بن سعيد قال: أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك، وأنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون ولا تنظرون في ذنوب الناس ولا, ت...